والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول درس في قراءة في كتاب مدارج السالكين، وسبب اختيار هذا الكتاب لقراءته أنه يقوم ببيان أصل عظيم من أصول الدعوة السلفية، إذ أن هذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، تقوم على أسس هي توحيد الله تبارك وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزكية النفس. وهذا الثالث يقوم به هذا الكتاب وغيره من تواليف العلامة ابن القيم رحمه الله خير قيام. واختلفت عبارات العلماء في بيان هذه الدعوة المباركة، فالشيخ الألباني رحمه الله اختصرها في عبارتين، قال: تقوم على أساس التصفية والتربية، تصفية الإسلام من الشوائب ومن الدواخل، ثم أن نربي أنفسنا على هذا الإسلام. وهذا الكتاب له شأن عظيم في هذا الأصل الثاني الذي هو التربية. والعلامة ابن القيم رحمه الله علم وإمام وعلامة غني عن التعريف، وهو من أميز وأبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عالم متفنن. عالم متفنن يعني إمام في النحو، إمام في العقيدة، إمام في التفسير، إمام في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الأصول، عالم بمقالات الناس في باب الإيمان وغيره من أبواب العلم. وهذا يجعل القارئ لكتابه في حدائق غناء وبساتين، تارة تراه يفسر القرآن فتنهل وننهل من تفسير العلامة ابن القيم، وتارة يتكلم على الأحاديث وبيان معناها، وتارة يتكلم على أصول الدين العقيدة وبيانها، وفي كل ذلك هو إمام فحل. فالذي يطالع كتب هذا الإمام يجد هذه الفوائد منثورة. ثم تميز هو وغيره من علماء هذه الدعوة بأنهم لسعة علمهم يستطردون، يعني أحيانا يتكلم عن مسألة فيخرج به الكلام إلى مسألة أخرى ربما تكون ليست أصيلة، مسألة هامشية، فيتكلم فيها ويشبع الكلام فيها، ثم بعد قليل يقول: ولسنا بصدد تحرير هذه المسألة في هذا المقام، ولها مقام آخر، أو يقول تكلمنا عنها في غير هذا الموطن. هذه يسميها بعض العلماء الشوارد، يعني هي المسائل العلمية التي طرقت في غير مظانها، مسألة نحوية تلقاها في كتاب فقه، مسألة فقهية تلقاها في كتاب تفسير، مسألة فقهية وكلام في فروع الفقه تلقاه في كتاب عقيدة. هذه المسألة أحيانا يستطرد العالم فيتكلم فيها، هذه لا تنال إلا بقراءة ما كتب العلماء وجرب ما قالوا. يعني إذا كنت تريد هذه المسألة تريد بحثها وهي فقهية أنت تبحث في كتب الفقه، مسألة عقيدة أنت تبحث في كتب العقيدة، لكن إذا طالعت هذه الكتب كهذا الكتاب المبارك كتاب مدارج السالكين واقتنصت هذه الفوائد ثم صنفتها بعد ذلك، هذه تناسب كتب العقيدة، وهذه تناسب التفسير، وهذه تناسب الأحكام، وهذه الآداب والسلوك، وبعد زمان يكون هذا الكتاب قد صنفته أنت تصنيفا فيه لك فائدة تستفيد أنت منه فائدة عظيمة. كذلك من الدواعي للقراءة في هذا الكتاب ما نشكو منه كلنا من قلة العناية بالنفوس وتربيتها والقلوب وتزكيتها. نعرف كثيرا ونعرف كثيرا من المعلومات، لكن أين هذه المعلومات وأين هذا العلم في واقعنا؟ هذه النفوس ما يفسدها ومداخل الشيطان التي يأتي بها إلى هذه القلوب ليخرجها عن طاعة الله، كيف نعرفها؟ لا بد لنا من أئمة أعلام لهم قدم صدق في هذه المقامات، ننهل من علمهم ونأخذ مما كتبوا، فنستنيل بكتاب الله وسنة رسوله ونستضيء بمقالات هؤلاء العلماء حتى نسلم في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. أصل كتاب مدارج السالكين شرح لكتاب اسمه منازل السائرين. منازل السائرين صنفه الإمام الهروي وهو من العلماء الكبار الجبال الذين كان لهم غيرة على هذه الدعوة المباركة وكان لهم قدم صدق في بيان الحق والرد على أهل الأهواء. هذه المنازل فيها عبارات محتملة تعلق بها جماعة من المتصوفة قديما ممن يرون عقيدة الاتحاد أن الله تبارك وتعالى عقيدة وحدة الوجود، أن كل ما في الوجود هو عبارة عن الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والذين يرون عقيدة الحلول أن الله يحل في مخلوقاته، ثم أرادوا أن ينسبوا هذا الإمام لهم، قالوا أخذوا هذه العبارات وقالوا الهروي هذا من طائفتنا ممن يرى الاتحاد ويرى وحدة الوجود، فأراد ابن القيم رحمه الله ذبا عن هذا العالم ودفعا عنه أن يشرح هذه المنازل وأن يبين أن الرجل ليس منهم في قليل ولا كثير، ولذلك هو يأتي لما المنازل يذكرها ويتكلم عليها ويجتهد جدا في حملها على أحسن المحامل، وهذا مقتضى العلم ومقتضى الأدب ومقتضى الإنصاف. لا تظنن بأخيك المسلم في كلمة قالها سوءا أو شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا من وصايا السلف. فكيف إذا كان القائل ليس أخا مجرد بل هو عالم وإمام كبير؟ هذا من باب أولى. لكن إذا كانت الكلمة وإذا كانت العبارة ليس لها في الحق أو ليس لها إلى الحق بالحق صلة، فإنه رحمه الله يرد هذه المقالة بأدب العلم وبأدب العلماء. مثاله وسيأتيك، تكلم الإمام الهروي عن مقام التوكل فقال التوكل هذه منزلة العوام. العوام على التفريق أن هنالك عامة وخاصة وهنالك خواص وخواص، هذه لا تحتمل. وما وجد ابن القيم لها مثلكا، فقال قلت شيخ الإسلام، ويقصد الهروي شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، وبين أن مقام التوكل مقام الأنبياء وهم سادة العباد والزهاد وهم الصفوة والخيرة. فإن الله تعالى قال عن يعقوب عليه السلام يوصي أبناءه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وأمرهم بالتوكل على الله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما يغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون للأنبياء. وبعد أن بين هذا قال في آخر المقال وما أنا وأنت، هذا معنى كلامه، وما أنا وأنت إلا كما قال الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به. وأين الهدهد من سليمان؟ يعني قال للهروي أنا معاك زي ما الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به، هل الهدهد أحسن من سليمان؟ ما أحسن من سليمان، أنا بالنسبة لي هدهد ثاني. وهذا فيه أصل في التربية عظيم، وهو أنه لا تلازم أبدا بين بيان الحق وبيان النهي وبيان الصواب وسوء الخلق وسوء الخلق، هذا لا يتلازم إلا في عقل ضيق العقل، ما في تلازم. ونحن في زمن نرى ورأينا أن كثيرا من الناس عنده تلازم لا أساس له بين بيان الحق والفظاظة والغلظة والشدة والعنف. هو ابن القيم بيانا عمليا يبين الصواب في المسألة ثم يبقي على قدر أهل العلم ولا يتعالى بهذا البيان أبدا، ويقول هذه المقالة التي فيها حفظ لقدر العالم من جهة وبيان الحقيقة من جهة أخرى. وهذا ما سنستفيده عمليا ونحن نقرأ في كتاب. هذه يعني أين تجدها إلا إذا أردت الكلام عن التوكل، وأنت تقرأ في التوكل تجد هذه الكلمة. وهذه تصلح في مقام الدعوة إلى الله، إنزال الناس منازلهم، تصلح في مقام التلطف بأهل العلم والفضل، تصلح في مقام هضم النفس وعدم التعالي على خلق الله عز وجل، تصلح هنا وهنا وهنا. لكن أنت ستمر تقتنصها من بين السطور وتجعلها نهجا لك في الأخذ والرد مع أهل العلم ومع أهل الفضل، فلا جفاء ولا طلب، إنما أدب العلم وأدب النبوة الذي تربى عليه الصحابة ثم تبعهم التابعون وأتباعهم إلى يوم الناس هذا. فحقق هذا الكتاب الشيخ محمد حامد الفقيه، وهو رئيس كان رئيسا لجماعة أنصار السنة في مصر، وهو رجل عنده جهود مباركة في التحقيق، واعتنى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية واعتنى بكتب ابن القيم رحمه الله، له تحقيق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم، وله تحقيق على هذا الكتاب هدايا السالكين، وله تحقيق على غيرها من الكتب النافعة، وكان قويا طلبا شديدا على أهل الباطل، ولذلك أحيانا لا يحتمل بعض التصريف الذي يسلكه ابن القيم لكلام الإمام الهروي. يعني أحيانا أي كلام كده مشتبه يقوم ابن القيم قاله تصريف يقوم يعلق في الحاشية يقول الكلام ده يعني عبارة الهروي محتملة، ومن حام حول الشبهات وقع فيها. وهذا يحمل على أنه غير على هذه الدعوة، غير على الحق، حمله عليها ما كان فيه من صدام وشدة ودعوة ومجابهة لأهل الباطل وأهل السوء في زمانه رحمه الله. فنحن إذا مررنا على تعليقات قرأناها، وكانت هناك مباحثات بينه وبين إخوانه العلماء، وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعض التعليقات على بعض المواطن من تعليقات الشيخ محمد حامد رحمه الله تعالى. يقول في مقدمة الكتاب: وفي الحق أن كتاب مدارج السالكين من خير ما كتب الإمام ابن القيم، وحسبك بابن القيم، وفي تهذيب النفوس، وحسبك بابن القيم في تهذيب النفوس والأخلاق والتأدب بآداب المتقين الصادقين، مما يدل أوضح دلالة على أنه كان من أولئك المهتدين الصادقين الذين طابت نفوسهم بتقوى الله واستنارت بصائرهم بهدى الله، وأنه إن شاء الله في جنته الرضوان مع المتقين الصادقين، نحسبه كذلك. وقال وبعد: فرحم الله شيخ الإسلام ابن القيم وغفر له لنا وله، فإنه قد حاول كثيرا أن يغفل عن وجه منازل السائرين. منازل السائرين، هذا كتاب من؟ الهروي. ما رآه عليه وعرف هو فيه من وضر الصوفية الجاهلية، لكنه قد أعجزه في كثير من المواضع أن يفلح في غسلها، فاعترف بأنه وإن كان يحب أبا إسماعيل الهروي لأنه حنبلي، ولأنه ألف كتابه في ذم التأويل في الأسماء والصفات، ولكن الحق أحب إليه من الهروي ومئات من أمثال الهروي، بل إني لا أعرف يقينا أن الحق كان أحب إلى الشيخ ابن القيم من نفسه التي بين جنبيه، فطالما بذلها هينة الرقيص عليه في سبيل إعلاء كلمة الله التي كانت أغلى عنده وأحب إليه من نفسه، فرحمه الله ورضي عنه. وهذا يدل على معرفة عناية محمد حامد رحمه الله بكتب ابن القيم، ويوريك أنه اجتهاد الإمام ابن القيم، وأنه أحيانا على وجهة نظر محمد حامد الفقيه في مواطن ما استطاع أن يقيم يعني عبارات مشتبهة للهروي. ونحن إن شاء الله سترى أنت جهد ابن القيم، وسترى تعليق محمد حامد الفقيه رحمه الله. والحمد لله الذي جعل هذه الدعوة السلفية دعوة البرهان ودعوة الدليل ودعوة السلطان سلطان العلم، فهي تربي أهلها على العلم وعلى البرهان. هذا الرائد أهلها وقائد أتباعها، وهو ضالتهم حيثما وجدوه أناخوا وأخذوا ونهلوا منه. وطريقتنا إن شاء الله في الكتاب أن نقرأ متعاونين مع إخواننا، نقرأ من الكتاب فقرات، وما كان بينا واضحا لا نقف عنده، وربما لخصنا الأفكار. يعني الكلام سطر صفحة صفحتين ديل ابن القيم يتكلم فيه عن كده، الكلام ده يصلح، العبارة دي تصلح في باب كذا، من باب تصنيفه حتى نستفيد نحن ونستمر في القراءة إن شاء الله. وهذا يقتضي أن يكون الأفضل أن يكون الإنسان عنده نسخة من الكتاب. وأضعف الإيمان صورة، صور يعني صورة حتى يتابع ويقيد هو. كذلك لن نحجر واسعا في أثناء هذه القراءة. إذا بدا لك وأنت تسمع فائدة في هذا الكلام لطيفة في هذا الكلام، فاكتبها عندك ونبه عليها حتى نستفيد، هي مدارسة. ولذلك يعني بعد المشاورة مع إخواننا سميناها قراءة في كتاب مدارج السلف، نجتمع نقرأ من هذا الكتاب، نستفيد من هذا الكتاب، وكل له إن شاء الله جهده ونظره، وقد يفتح الله عليك باستنباط لطيفة ومعرفة فائدة تفيد في باب من أبواب العلم نستفيد نحن منها. وإن لقيتنا مسائل تحتاج إلى زيادة تحقيق كتبناها عندنا وأخذناها، ونكلف بعض إخواننا الشباب ونجتهد جميعا في تحريرها والإتيان بالفائدة إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونقول هذه المسألة التي وقفنا فيها في الدرس الماضي الآن وجدنا فيها كلاما لشيخ الإسلام، كلاما لابن القيم في موضع آخر، كلام لابن حجر، كلام للنووي، حتى تكمل عندنا الفائدة. فأنت إن شاء الله الآن وأنا وكلنا نتدارس كتاب مداري السلف، هذه مدارسة، يعني لست مدرسا ولست دارس، أنا دارس وأنت دارس، وأنا مدرس وأنت مدرس، مدارسة ومدارسة مفاعلة، وهذه الصيغة تدل على اشتراك، مشكلة، مناقشة، محاورة، مجادلة، مباحثة، معناها عندك جهد فيها، عندك يد فيها، فهي مدارسة إن شاء الله. ونذكر إن شاء الله في هذا المقام قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. افتتح البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث، قال ابن حجر: تنبيها لطالب العلم على إخلاص النية. فنحن نوصي أنفسنا وإخواننا وجميع من يسمع بإخلاص النية لله عز وجل، وعلى قدر الإخلاص وعلى قدر الصفاء وعلى قدر تربية النفس والمجاهدة، مجاهدة النفس، يكون الكسب. فإن القلب بالنسبة للمعلومات، قال ابن القيم في بعض المواطن: كالمرآة مع الأشياء، المرآة، فإذا كانت المرآة ثقيلة يعني لامعة ما في أي خدوشات، ظهرت الصور عليها واضحة بينة، وهذا حال القلوب الطيبة الزكية، يرى الحق حقا والباطل باطلا. وإذا كانت المرآة فيها خدوش وغبش كانت الصورة غير واضحة، وهذا مثل القلب الذي فيه يعني المعاصي والذنوب أظلم بها، والآراء الفاسدة أظلم بها، يرى والعياذ بالله ربما يصل إلى مقام يرى فيه الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله، وهذه القلوب التي نقفت وهي قلوب أهل النفاق نعوذ بالله منها. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. الفارق هذا يعود للكتاب، مش كده؟ المبعوث بالكتاب المبين الفارق الكتاب بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، وهذه أضداد، هدى ضدها ضلال، غي ضدها رشاد، شك ضدها يقين. أنزله لنقرأه تدبرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا. نقرأه تدبرا، نتأمله تبصرا، نسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره، فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، يعني الدال على الله لمن أراد معرفة الله، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد ذكر الإمام السيوطي في كتاب الإتقان أن أسماء القرآن في القرآن ربت على 55 اسم. أسماء القرآن في القرآن، القرآن، الفرقان، القرآن، تذكرة، تبصرة، البصائر، النور، الهدى، زادت على 55 اسم أسماء القرآن في القرآن. قال: ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب. واعتصموا بحبل الله جميعا، طرفه بيد الله عز وجل وطرفه عند العباد، يوصل العباد إلى الله عز وجل. وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب. من أراد الدخول على الله عز وجل، هذا القرآن الباب الأعظم الذي يدخل به إلى الله عز وجل. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء. النزل الضيافة التي تقدم للضيف، وهذا معنى قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم، إكرام من الله عز وجل. النزل، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء. وقد أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله: لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كتاب الله، لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كتاب الله. لا تفنى عجائبه، ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، لا تناقض بينها. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما في تناقض، وإن حصل وإن بدا لإنسان أن هناك تناقض فهو في الأدمغة والخيالات ليس في الواقع. كتاب ليس فيه تناقض أبدا، لا يضرب بعضه بعض أبدا. ولم نؤمر نحن المسلمين بأن نضرب كتاب الله بعضه ببعض كما قال النبي لأصحابه يوما وهو يعظه: كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه، وكلما بجست معينه أو بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. يقتبس الآن من قوله تعالى: إن بجست منها 12 عينا. فهو نور البصائر من عماها، البصائر نورها من العمى كتاب الله، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، الجواء المرض، وحياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذة النفوس ورياض القلوب، يعني كأنه بساتين. ورحم الله شيخ الإسلام لما سجن، قال المقالة التي سارت مثلا وسارت مسير الشمس ماذا يصنع بأعدائي؟ جنتي وبستاني في صدري، أقطف منها ما أشاء، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن أخرجوني فخروجي من بلدي سياحة. ماذا يصنع بأعدائي؟ وكان يقول: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. الكلام ده بيقوله الشيخ الإسلام في السجن، ولما دخلوه في مصر سدوا الباب، أو في سجن القلعة هناك في دمشق، وسدوا الباب وسمع للباب ضربة، قال وتلا: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انظر إلى هذا الثبات ورباطة الجأش والاستحضار لمعاني القرآن. الآية في سورة الحديد هناك مع سدة الباب وضربة الباب تذكرها شيخ الإسلام: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه السجن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال: لقد فتح علي في هذا الحصن من معاني القرآن الكريم ما مات كثير من العلماء يتمنونه، حتى أني ندمت على أني ضيعت أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ويقصد بهذا الشيخ رحمه الله ما كان يقوم به، وهو جهد مشكور في الرد على الفلاسفة والرد على المناطقة وأهل الكلام والغوص في أوديتهم واستخراج الرد على ضلالاتهم. يعني الشيخ الإسلام كان يقول: لو أني جعلت وقتي كله للقرآن لكان خيرا لي من هذا الذي كنت أفعله. رحم الله شيخ الإسلام. ولذة النفوس ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. وبالمناسبة لابن القيم كتابه المستطاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حي على الفلاح، نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط: يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآن ما قرأناه يصلح لك في بحث أو كلمة في بيان فضل القرآن، فضل القرآن ولماذا أنزل القرآن، واجبنا تجاه القرآن، ما هي الصورة التي إذا كنا عليها نكون قد أدينا شيئا من واجبنا تجاه القرآن. إن كنت تخطب، إن كنت تكتب، إن كنت هذا الكلام كلام إمام تجده هنا وتجعله في بالك، فإن سنحت لك وإن أردت أن تلفت نظر إنسان لفضل القرآن قل له: اقرأ مقدمة كتاب مدارج السالكين لترى كلاما عجيبا طيبا لابن القيم في فضل القرآن، أنه اللذة وأنه الراحة وأنه الطمأنينة. أسمع والله، هذا الداعي: أسمع والله لو صادف آذانا واعية، ولا ينتفع إلا من وعى، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خاليا. هذه هي الموانع التي تجعل الإنسان لا يستفيد من كتاب الله، وهو عدم إلقاء السمع وحضور القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خاليا. صلاح القلوب كل ما كان إنسان قلبه صالح استفاد من القرآن العظيم ونهل من علم القرآن العظيم. لكن عطفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، عطفت على هذه القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وإذا انطفأت المصابيح ماذا يحصل؟ الظلمة. وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها. وانظر إلى البلاغة في قوله أطفأت مصابيحها وأضاعت مفاتيحها. وانظر إلى التشبيه، أغلقت أبوابها، وإذا أغلقت الأبواب وجد المفتاح ربما جاء من فتح، لكن لا، أغلقت الأبواب وأضاعت المفاتيح. وبعض الناس في بعض الأرياف أراد أن يؤيس الدعاة منه، يعني بيدعو للتوحيد، فقال يا جماعة ما تتعبوا نفسكم، نحن زمان الجماعة فتحوا رؤوسنا ودخلوا دخلوها وقفلوهم وشالوا المفتاح معاهم، الجوة جوة البربر. فقال له الداعية الحريص على الهداية أين وجدوه؟ هم لقوا المفتاح وين؟ ورينا محل لقونا مش نجيبوا لي. فانظر إلى هذا، هذا يقولها إنسان عامي، وانظر إلى ابن القيم من قديم، الأهواء تفعل بهذا، وتمكنت منها من هذه القلوب الفاسدة آراء الرجال، بدلا من الهداية القرآن جعلوا آراء الرجال هي المرجع لما يريدون، فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها ورانا عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، القلوب عليها ران، جاءت حقائق القرآن لقت الران، ما في منفذ حتى تدخل على هذه القلوب وتحكمت فيها أسقام الجهل. الجهل سقام، وقد أخبر بهذا رسول الله في حديث أبي داود قال ألا سألوا حين جهلوا فإنما دواء العلم، السؤال دواه، الجهل داء ودواءه هو العلم. فقال وتحكمت في يعني فيها، الضمير يرجع للقلوب، أسقام الجهل فلم تنتفع منها بصالح العمل، وعجبا لها. وابن القيم له أسلوب رائع فيه البلاغة وفيه البيان وفيه الفصاحة، كأنه يخاطبك الآن، وهذه ملكة وهبة من الله عز وجل. يعني هو يكتب قبل 7 قرون وإنت الآن تسمع في كلامه كأنه الآن يخاطب فيك رحمه الله. وعجبا لها لهذه القلوب كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاقتداء بكلام رب العالمين ونصوص حديث نبيه المرفوع. أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب. يتعجب القيم من هؤلاء مع ظلم الآراء، الآراء ظلمات، كيف في وسط هذه الظلمات استطاعوا أن يميزوا بين الهدى وضده؟ وعجزوا عن ذلك في أنوار الكتاب والسنة. وقد قال في النونية يصف أنه كان يرى بعض هذه الآراء، آراء أهل الكلام، وأن الله تعالى سخر له شيخ الإسلام، قال حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبرا أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وثار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أنوار المدينة حولها نزل الهدى وعسافر القرآن. أنوار الهدى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها، ومقبولها ومردودها، وراجحها ومرجوحها. وهذه أضداد، صحيح ضد سقيم، مقبول مردود، راجح مرجوح. وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل، هذا الكلام كلام الله، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان، كلام الله تعالى، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى كلامه على الأقصى من البيان، يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. والفتن إذا نشأ فيها الصغير وهرم فيها الكبير كان هذا من دواعي بقائها وصعوبة التنقل والترحل عنها. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام، قال: والله إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير، ظنه الناس دينا لا يرون الحق غيره. صعب معالجة مثل هذا، يحتاج إلى جهد وصبر وجلد. قال: وظنت خفافيش البصائر، الخفاش مخلوق حيوان ضعيف خلقة لا يرى في الضوء ويرى في الظلام، يشبه به كل من عمي مع القرآن والسنة واجتهد وجد مع الآراء، يعني مع الآية والحديث، هو كالصخرة لا يفقه ولا يتحرك، فإذا جاءت أقوال الناس والآراء جد واجتهد وأبصر واستنبط، ويشبه بالخفاش. الآن لو جبت خفاش هنا لا يرى شيئا، يسقط ويضرب هذا الجدار وهذا الجدار، وديل الظلام الآن هو بارع يطير. قال: وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون، وتزاحموا عليها، وهيهات. يعني ظنوا أن هذه الآراء ودراستها وإحكامها دي النهاية، وهيهات، أين السها من شمس الضحى، شمس الضحى المشرقة أين السها منها، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، دي بيتلاغن ما بيتلاغن، وأين الكلام، وأين الكلام الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل الصادق عن القائل المعصوم. كلام الناس كل بيونسى يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. القول المعصوم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نسوي بين كلام المعصوم وغير المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ يعني هذه الأقوال قال أعلى درجاتها يجوز لك تتبع العالم فيها، يجوز، بس هل يستوي هذا مع قول من يجب علينا اتباعه يستوى ذلك؟ ما بيستوى. وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر؟ يقصد مقالات الأئمة في التحذير من تقليده، الشافعي ومالك وأبو حنيفة، من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر. وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات، من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ في نسخة هنا، نسخة عندي دار الكتاب العربي بيروت، فيها إذا مات أربها، أربها، وهذا خطأ، صوابه أربابها، أربابها، إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات، من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات. يعني الإنسان إذا قال قولا وعنده مذهب وعنده رأي ومات، هذا القول أصبح، لكن هذا القرآن وهذه السنة ما دامت الأرض والسماوات هي باقية. سبحان الله، ماذا حرب المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر. ابن القيم يتعجب، هؤلاء حرموا من كنوز الذخائر، يعني الشيء الذي يدخر وهو ذخر لك ما له قيمة. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون. وطبعا لا يخفى عليك أن ما قرأنا قبل قليل يصلح في التحذير من آراء الرجال وجعلها مصدرا للتلقي، وجعلها مصدرا للتحاكم، وجعلها مصدرا للهداية. من ابتلي بهذا، ذكرناه بهذا الكلام للعلامة ابن القيم رحمه الله. ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. حياة القلوب فاتتهم واستنارة البصائر فاتتهم. قنعوا بأقوال، قنعوا يعني شافوا فيها كفاية، قنعوا اقتنعوا يعني اكتفوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فترة. مع المعول الفاس وما شابهه، هم اجتهدوا وآراء، كأنهم أخذوا هذه الآراء واقتبسوا منها هذه الأفكار. وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، يعني بعد ما جابوا الآراء دي تفرقوا عليها واختلفوا عليها، هذا يرى رأي وهذا يرى رأي. وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. شوف المراحل، آراء، معاول الأفكار، جابت هذه الآراء، تبع الآراء هذه تقسم تحزب بين أهلها، وبعد ذلك أوحى بعضهم إلى بعض الزخرف القول. أراد كل أن يزين رأيه وأن يزين قياسه وأن يزين مذهبه، ونتج عن هذا وذاك، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. بعض الناس لا يأتي بالقرآن إلا للاستشهاد به على قاعدة، القاعدة الأصولية عنده، القاعدة النحوية عنده، أصل القرآن الكريم عبارة عن شنو؟ أمثلة لهذه القواعد، يقرر القاعدة ويذكر لك، يقول لك ويدل عليها قوله تعالى، فيصبح كأن القرآن. وأنا لا أعني العلماء الذين جعلوا الكتاب والسنة أصلاً، إنما أعني الذين جعلوا هذه العلوم هي الغاية، يعني هم يقرر لك القاعدة دي وعلاق بالآية شنو، يقول لك الآية بتدل على القاعدة دي العديين خلاص. فإذا جئت أنت بآية من كتاب الله تخالف أصلا هو عليه، قال لك لا، هذا الأمر ما وجدنا عليه آباءنا ولا وجدنا عليه. طيب أنت قبل قليل كنت تذكر آية لتقرر قاعدة فقهية، قاعدة أصولية، فلماذا أنت الآن تصد، ولماذا أنت الآن تعرب عن كلام الله عز وجل؟ خلعوا، قال درست معالم القرآن في قلوبهم، في قلوبهم درست بمعنى هجرت، أصبحت دارسة. وهنالك كتاب اسمه الدارس في أخبار المدارس، الدارس في أخبار المدارس، الدارس معناها الشيء القديم الذي أهمل وهجر. ودرست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، لا يعرفون معاني القرآن. ودثرت، درست ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، المعاهد أصبحت خاوية. ووقعت ألويته، ألوية القرآن سقطت، وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها. وأفلت، أفلت غابت، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مبشر. وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها. شوف التشبيه البليغ ده، آيات القرآن دي كأنها في آفاق النفوس كواكب، النفوس جوا عندها آفاق، هذه الأدلة كأنها كواكب تنير النفوس، لكنها عند هؤلاء غابت فلذلك لا يحبونها. قال رحمه الله: درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها، وكسفت شموسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. ظلم الآراء اجتمعت فكسفت شمسه وشموس الحق عندهم، خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين. يعني الحقيقة إذا أرادوها ليست من القرآن والسنة، اليقين إذا أرادوه ليس من القرآن والسنة، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة. بعد كده لا نطلب منا حقيقة ولا يقين، ما سلمت النصوص، كل مرة يشنوا عليها غارة التأويلات الباطلة. تأويل القرآن والحديث تأويلات باطلة تخرجه عن مراد الله ورسوله، فلا يزال يخرج عليها النصوص دي من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم النصوص دي، نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام. شوف أقوام لئام جاءوا ضيف كيف يستقبلوه؟ يهينوهم. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا ما لك عندنا من عبور. يعني ما بتمر علينا كده ماشي، وإن كان ولا بد، إذا كان لا بد تمر من عندنا فعلى سبيل الاجتياز بس، مرور بس، لكن لا نفقه لا نتدبر لا نتأمل فرشي بس. وأنزلوا النفوس منزلة الخليفة في هذا الزمان، نتكلم عن زمان له السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطة. السكة يعني النقود يضربوها، فيها اسم الخليفة المعتمد المعتضد بنقولوش اسمه فيه، وفي الخطبة اللهم انصر خليفتنا، لكن ما له حكم ولا سلطان، في الواقع ما عنده شيء. فهم القرآن الحديث مهم، القرآن الحديث مهم، لكن عمليا لا عقيدة من القرآن ولا عقيدة من الحديث ولا اتباع للقرآن ولا اتباع للحديث. قال المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، يعني يقول لك ناس ظاهريين ما عندهم فقه ما عندهم عمق ما عندهم غوص، وهكذا عبارات تفتن وتخلب. المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبغوث حظه من المعقول، يقول لك انت ما عندكم اجتهاد وقياس، ما عندكم مفكرين، بس آية حديث. والمقلب للآراء المتناقضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول، وأهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهال لديهم منقوصون. آية حديث تقدم على غير عندك علم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول، وتمسكوا بأعداد لا صدور لها فخانتهم أحرص ما كانوا عليها، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه وقدموا على ما قدموه وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورا، ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه وآماله عندما يتبين بوارق أمانيه خلبا وآماله كاذبة غرورا. الخلب البرق الذي لا ليس فيه مطر، برق ولا مطر، برق خلب ليس فيه مطر. فشبه عمل ذا كأنه برق لا ثمرة فيه ولا فائدة منه. فما ظن من انطوت سريرته، قال تظن شنو واي شنو، فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى عقد على هذا قلبه، والتعصب للآراء بربه يوم تبلى السرائر، ظن بالله شنو يوم تبلى السرائر. وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذير يوم القيامة، ماذا يقول لله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة نبيه أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ سؤال يجيب عليه من ابتلي. أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال في الدنيا هنا ما أنا برى وكذا وإجاد، لكن يوم القيامة وضروب الأقيسة، ضروب الأقيسة عن أنواع الأقيسة، ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال، هل يظن أن ينجو بهذه؟ هيهات والله لقد أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال، وإنما ضمنت النجاة، النجاة لمن؟ هذا كلام القيم، وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على غيره، حكم على أي غير، وتزود التقوى وأتم بالدليل، جعل الدليل إماما، وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. النجاة ضمنت هذا، هذا كله في سياق الخطبة، لأنه قال وبعد فلما كان الإنسان، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح. يعني ممكن هنا على الهامش نقول كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، العلم النافع والعمل الصالح. قال ابن القيم وبعد، الآن كل ما مضى هو خطبة الكتاب، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، إن أردنا كمالا فهذا هو السبيل إلى الكمال، علم نافع وعمل صالح، وهما الهدى ودين الحق، يكفي قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كمال الإنسان بالهدى ودين الحق، أن يعمل أن يتعلم هو وأن يعمل هو وأن يعلم وأن يأمر غيره بالعمل، أن يكمل نفسه بعدين يقوم يكمل شنو؟ غيره، يكمل نفسه يكمل غيره، كما قال تعالى يدل على الكلام ده والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه، ده تفسير الآن، هذا الكلام الأقسم سبحانه تفسير، في تفسير مجموع لابن القيم، يمكن بعد أن أقرأ هذا يقارن بين هذا وما ذكر في المجموع فإن وجدته الحمد لله وإن لم أجده هناك فيكون هذا استدراك على ذاك. مش كده؟ أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح. وكلام العلماء يوفر عليك الجهد في التعبير عن حقائق العلم. الآن أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان، علم علم نافع، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بعد ما كمله في نفسه كمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق هو الإيمان والعمل، الحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما. الإيمان والعمل ما بيتمن إلا بالصبر والتواصي بهما. إذن الحق هو الإيمان والعمل، وذين ما بيتمن إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. لما كان الأمر كذلك كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه. قال الساعات وقام استدرك، بل أنفاسه فيما ينال به المقالب العالية ويخلص به من الخسران المبين. الخسارة ربنا ذكر لي كيف أنجو منها، هذا أمر تنفق فيه الأعمار الأوقات بل الأنفاس. وليس ذلك النجاة إلا بالإقبال على القرآن، تقبل على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائره وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكثير بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجب الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا تستثمر إلا من شجراته. نقف هنا إن شاء الله ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.